إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا في كتاب السنة فصل وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إلى آخره. لكن قبل ذلك، في اللقاء الماضي هناك مسألة عرجت عليها بسرعة، وهي يعني قبل هذا الفصل بأربعة أسطر، قال: دليل ثالث انعقد انعقاد الإجماع. الآن هذا الدليل على ماذا؟ على مسألة التعبد بخبر الواحد سمعا. انعقاد الإجماع على قبول قول المفتي، قول المفتي، قبول قول المفتي، هذا أصل فيما يخبر به عن ظنه، فما يخبر به عن السماع هذا فرع الذي لا يشك فيه أولى. إذن هذا الدليل دليل قياسي، يقول: كما قبلنا فتوى المفتي سنقبل ما رواه الراوي عن سماع. ثم أورد إيراد واعتراض على هذا الدليل، قال: فإن قيل هذا قياس، يعني قولكم قياس قبول ما سمع على قبول المفتي، قبول قول المفتي، قل هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وأنتم تريدوا أن تثبتوا خبر الواحد، وخبر الواحد أصل لا يثبت إلا بالظن، يعني قبول خبر الواحد أصل لا يثبت بالظن. فيقول: قلنا لا نسلم أنه مظنون، يعني هذا قياس لكنه قياس قطعي، بل مقطوع بأنه في معنى. طبعا هذا جواب، ولا أجوب الثاني أن الأدلة الأخرى الكثيرة، يعني حتى لو هذا الدليل لم يسلم سيسلم غيره من الأدلة الكثيرة. طيب، ننتقل إلى قول الجبائي، تفضل. قال: فصل وذهب الجبائي من المعتزلة طبعا، قال: وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، نعم، ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان، نعم، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا، نعم، وقاسه على الشهادة. قاسه على الشهادة، يعني مثلا الشهادة لا تقبل إلا باثنين، كذلك الرواية، إذا كل راوي يروي لابد يروي عنه اثنان، ثم كل واحد من الاثنين لابد أن يروي عنه اثنان قياسا على الشهادة. وهذا الشرط باطل، لم يشترطه المحدثون ولا يقبلونه ولا يشترطونه ولا يلتزمونه، ولو حصل ما في إشكال، لكنه لا حصل ولم يشترطه أحد. الرد على هذا القول، تفضل. قال: وهو باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، يعني من الأدلة التي مضت على قبول خبر الواحد وليس فيها هذا الشرط. طيب، سيرد على الشهادة، يقول: أنت قست هذا الكلام على الشهادة. طيب، قال: والشهادة تخالف الرواية في أشياء كثيرة، فلا يصح قياسها عليها. نعم، فلا يصح القياس عليها. طيب، الشهادة غير الرواية، هذا المقصود. انتقل المصنف إلى فصل آخر، هذا الفصل القادم عظيم جدا مهم. طيب، تفضل. قال: فصل ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط. نعم، ما هي هذه الشروط؟ الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. هذه أربعة، بدأ بالأول وهو الإسلام، تفضل. أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره. نعم، في اشتراطه، يعني في اشتراطه. لماذا؟ فإن الكافر متهم في الدين. طيب، أورد إشكال، فإن قيل الكافر المتأول، نعم، معظم للدين، نعم، ممتنع من المعصية، فينبغي أن تقبل روايته. يعني لو أن شخصا كفر بالتأويل، تأول يعني اجتهد وظن شيئا فخرج بما اعتقده من الإسلام، لكنه ما زال معظم للدين لا يرى الكذب. هذا وارد أن يكون الكافر لا يرى الكذب فيقول ليش ما نقبله؟ فالجواب تفضل أن كل كافر متأول متأول نعم. وتورع هذا من الكذب كتورع اليهودي نعم. فلا يلتفت إلى هذا نعم. ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. يعني لا يلتفت إلى هذا، إلى كونه قد يكون صادق، قد لا، قد يكون يعني يتورع من الكذب احتمال، لكن يقول هذا لا نلتفت إليه لأننا لا نضمن أي كافر أنه لا يكذب. يقول ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام، وهو رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أبو الخطاب له رأي في الكافر المتأول والفاسق المتأول، ما هو هذا الرأي؟ وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين نعم، إن كان سيفرق بينهما بالدعوة وغير الدعوة، يعني سيفرق بين الداعية من هؤلاء المتأولين وغير الداعية. قال إن كان داعية، هذا ألف تفضل، إن كان داعية فلا يقبل خبره. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه. ما دام هو داعية معناه عنده حماس لفكرته، فنخشى أن يدفعه هذا الحماس إلى أن يضع حديثا تبعا لهواه. طيب باء، وإن لم يكن داعية تفضل. فكلام الإمام أحمد يحتمل القبول وعدمه. انتبهوا لهذا، كلام أحمد في غير الداعي يحتمل. لماذا؟ النقول التي جاءت عن الإمام أحمد بعضها يفيد هذا وبعضها يفيد ذاك. فإنه قال، هذا النقل الأول تفضل، احتمل الحديث من المرجئة نعم، وقال وقال يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. هذا يؤيد إيش؟ القبول، قبول غير الداعية. طيب وهناك قول نقل عنه بخلاف هذا، قال واستعظم الرواية عن سعد العوفي إيه؟ وقال هو جهمي امتحن إيه؟ فأجاب، امتحن فأجاب، يقصد من غير إكراه، أجاب من غير إكراه. طيب هنا الآن لم يفصل أنه غير داعية أو داعية، أو أنه استعظم لأنه داعية، ولهذا المصنف يقول كلام أحمد يحتمل. طيب أكمل. وأجاز أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرنا، يقصد بهذا رواية الفاسق المتأول غير الداعية، وهو مذهب الشافعي. انتهى من الشرط الأول وهو الإسلام، انتقل إلى الشرط الثاني وهو التكليف، والتكليف هو العقل والبلوغ، اقرأ. والثاني التكليف نعم. فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله ولا يخافه ولا يلحقه مأثم، فهو أدنى من الفاسق. واضح هذا، فهو أدنى في الثقة من الفاسق. المجنون والصبي لا يعرف الله ولا يخاف ولا يلحقه إثم. طيب هناك مسألة يعني فرعية للصغير، قال أما ما سمعه صغيرا ورواه بالغا فمقبول، لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه. إيه؟ لأنه عندما نقول لا نقبل خبر الصبي، يعني عند الأداء مش عند التحمل، ممكن يتحمل وهو صغير، فإذا كان ضابطا وضبط ما تحمله وهو صغير وأداه وهو كبير قبلنا ذلك. طيب هل يمكن أن نقول في المجنون نفس الكلام؟ يعني إذا قلنا الصبي اللي هو البلوغ يعني شرط للتحمل أو للأداء؟ قلنا للأداء، ما هو شرط للتحمل. طيب والجنون؟ الجنون لا، شرط للتحمل والأداء، لأنه ما نتصور أن شخصا يسمع في حال الجنون ثم يفيق ثم يروي، لأنه عندما كان مجنونا ما كان عنده عقل، كيف يروي؟ طيب قال لا يعني الصغير ما سمعه صغيرا ورواه بالغا هذا نقبله، ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين والنعمان ونظرائهم. نعم، نعمان بن بشير، كل هؤلاء من صغار الصحابة. طيب انتقل إلى الشرط الثالث وهو الضبط، والضبط هو الحفظ. قال الثالث الضبط. نعم. فمن لم يكن حالة السماع، نعم حالة شكلوها، ضعوا النقطتين، حالة السماع ممن يضبط لم تحصل الثقة بقوله. نعم حالة السماع، انتبهوا مش حالة الأداء، فالضبط شرط في التحمل وفي الأداء، لازم يكون ضابط عند تحمله وعند أدائه. الشرط الرابع العدالة. تفضل. الرابع العدالة. نعم. فلا يقبل خبر الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب وما الدلالة في هذه الآية؟ قال وهو زجر عن الاعتماد على قول الفاسق. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، مجهول الحال، مجهول الحال هل نقبل خبره ولا لا؟ مجهول الحال في إيش؟ ها؟ في هذه الشروط الأربعة، يعني الذي نجهل إسلامه أو نجهل إيش؟ ها؟ ضبطه أو نجهل تكليفه أو نجهل عدالته، نجهل واحد من هذه الأربعة، نقبل ولا نقبل؟ تفضل. قال ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين، الأربعة كلها يعني في إحدى، وهو مذهب الشافعي، هذه رواية، هذا قول يعني، وهي رواية. والأخرى إذا جهلنا، انتبهوا يا إخوان الآن، هل هذه الشروط الإسلام والتكليف والضبط والعدالة، هل المطلوب هذه شروط مطلوب وجود، مطلوب وجودها كي نقبل الخبر، ولا إذا انتفت أو يعني أو نطلب عدم وجود نقيضها؟ لا، هذه شروط مطلوب وجودها، فإذا وجدت الأربعة قبلنا الخبر. طيب لو واحد من هذه الأربعة انتفى، كيف انتفى؟ يعني لم نعلمه، مش وجد نقيضه، إذا قلنا الإسلام عندنا وجدنا راوي كافر، لا إذا كان عندنا شخص نجهل إسلامه أو نجهل تكليفه أو نجهل عدالته أو نجهل ضبطه، هل نقبل خبره؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الشروط مطلوب وجودها، فهمت عليه؟ ولذلك الجهل ببعض هذه الشروط يمنع قبول خبر هذا الراوي. القول الثاني، الرواية الثانية عن أحمد، والأخرى يقبل خبر مجهول العدالة دون غيرها. نعم فقط مجهول العدالة فقط، على أساس؟ على أساس أنه إذا قلنا أن الأصل في المسلمين العدالة، الأصل فيهم العدالة، فخلاص إذا كان هو مسلم نقبل خبره ولا نشترط ثبوت العدالة، فهمت هذا الوجه؟ وهذا وجه ضعيف طبعا، لأنه كوننا نجهل عدالته لا يعني أن الأصل عدالة، لا، الأصل عدالة هذه في أمور الدنيا، لكن نحن هنا عندنا شروط لابد من توفرها، مثل الشاهد لازم التأكد من عدالته. طيب ما دليل هذه الرواية؟ قال وهو مذهب أبي حنيفة. طيب الدليل الأول، واحد، تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. قف، والله أنا ودي إني أقرأ الرد على هذا مباشرة، لكن أخشى أن أسبب لكم إشكال. على العموم أنا سأقرأ الرد ونعود إلى قراءته. الرد: وأما قبوله صلى الله عليه وسلم، طبعا في الصفحة التي تليها، قول الأعرابي، قبوله صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي، فلعله كان معلوم العدالة عنده إما بخبر أو تزكية أو وحي. أجبنا ولا لا؟ الذين الرواية الأولى استدلوا بقبول شهادة النبي الأعرابي وأجابوا، قالوا لعله يكون معلوم العدالة. طيب الدليل الثاني، نعود إلى الثاني. ولأن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لا يعرفوهم، لم يعرفوهم بفسق. واضح هذا؟ نعم. طيب ما هو الجواب؟ قال وأما الصحابة فإنما قبلوا قول معروف العدالة عندهم وحيث جهلوا ردوا. يعني لا نسلم بهذا الكلام أنهم كانوا يقبلون رواية هؤلاء ولم يعرفوهم، لا، بل كانوا لا يقبلونهم إلا إذا عرفوهم. طيب الدليل الثالث. ولأنه لو أسلم ثم شهد أو روى. أيوة. إن قلتم لم تقبل شهادته أو روايته فبعيد. نعم، يقول لو أن كافرا أسلم ثم روى قبلنا، قبلتم يعني، ولو قلتم لا ما نقبل بعيد، ليش تردون خبره؟ قال وإن قبلتم فلا مستند لقبولها إلا الإسلام وعدم ظهور الفسق. واضح يا مشايخ؟ طيب انتبهوا يا أخواني، الآن هل شرط العدالة شرط مطلوب حصوله أم هو شرط مطلوب عدم حصول نقيضه؟ لا، ما هو مطلوب حصوله. طيب هذا الدليل الثالث، تبغون نقرأ الرد عليه؟ نعم. إيه؟ ولأن الصحابة إيه؟ مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم. أيوة، هذا رد على إيش؟ يقول الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء. طيب هؤلاء الأعراب والعبيد كانوا صحابة، والصحابة عدول. هذا ما زال رد على الدليل الثاني. أما الدليل الثالث اللي هو لو أسلم ثم شهد، اقرأوا. وأما الحديث العهد بالإسلام فلا نسلم قبول قوله، لأنه قد يسلم وهو كاذب، وإن سلمنا فذلك لقرب عهده بالإسلام، فيكون يعني فيكون عنده تعظيم الإسلام ومهابة الإسلام. يعني يقول لو قبلنا لغلبة الظن أنه أسلم واهتدى وترك الكفر ودخل في الإسلام، فهو الآن في يعني فهو الآن مؤمن وصادق ويغلب عليه الصدق. طيب أكمل الأدلة، تفضل. ولأنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة، يعني لو أن إنسان أخبر هذا الماء طاهر أو هذا الماء نجس أو قال أنا متطهر، طيب سيصلي معنا أو بنا. طيب أو أن هذه الجارية المبيعة ملكه أو أنها خالية عن زوج، قبل قوله في هذه الصور كلها. طيب إيش الجواب؟ تفضل. وأما الخبر عن نجاسة الماء، لا وأما قول العاقد هذا الرد، أما قول العاقد فمقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، يعني للحرج الذي يقع فيه الناس عندما أتعاقد مع شخص أبيع واشتري معه، لا يشترط عدالته واشتري من المؤمن والفاسق والكافر وأي أحد لمسيس الحاجة لذلك. أكمل ما زال. قال وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته في الأخير، ما زلنا في آخر الباب، فلا نسلمه. الخبر وجدته يا شيخ؟ نعم. وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته يقول فلا نسلمه، لأنه هو يقول لو أخبر عن طهارة الماء ونجاسته قبلنا، يقول ولا ما نقبل، نتأكد أنه أول شيء نتأكد من عدالته ثم نقبل أو لا نقبل. طيب نعود إلى الأدلة. قال ووجه الرواية الأولى، ما هي الرواية الأولى؟ أنه إيش؟ لا يقبل. ها؟ أنه لا يقبل. تفضل. وجه الرواية الأولى يعني عدم قبول روايته، ما هي؟ أن مستند قبول الخبر الواحد الإجماع. طيب والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق. إيه؟ والمجهول الحال ليس بعدل. أيوة، المجهول الحال ليس بعدل. إذن عندنا شرطنا أن يكون الراوي عدلا، وليس أن لا يكون الراوي فاسقا. ما نقول كذا، لأنه لو قلنا أن لا يكون الراوي فاسقا فمجهول الحال لم يثبت فسقه، إذن نقبل خبره. لكن إذا قلنا أن شرط قبول الراوي العدالة فمجهول الحال لم تثبت عدالته. فهمتوا الفرق؟ طيب أكمل يا شيخ. ولأن شهادته لا ترى الأول أنه مستند قبول، هذا الدليل الأول. الثاني ولأن شهادته غير. ولأن شهادته لا تقبل فكذلك روايته، اللي هو مجهول الحال، لو شهد ما قبلنا شهادته حتى نتأكد من عدالته. الثالث الدليل الثالث.

لأنه ما يرونها. الثالث الفقه، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها ما دام ضبط النص وحفظ اللفظ وضبطه فيكفي ولو لم يكن فقيها. تفضل. ولا الفقه لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه. خالف في ذلك أبو حنيفة قال خلافا لأبي حنيفة في قوله إن خالف القياس يشترط فقهه وإلا فلا. نعم، يعني عنده تفصيل، يقول إذا كان النص يخالف القياس وكان الراوي فقيها قبلنا، وإن لم يكن فقيها لا، يعني يصيبه شك. نعم. وروي عن أبي حنيفة خلاف هذا، يعني روي عنه اشتراط الفقه للراوي مطلقا، روي هذا وروي ذاك. طيب أكمل. قال ولا يقدح في الرواية العداوة ولا القرابة. نعم، لعموم حكمهما. طيب لا يقدح في الرواية العداوة ولا القرابة، يعني لو كان الراوي عدوا أو كان قريبا فلا يشترط. نعم، ما يقدح في الرواية ولو نقل شيئا يعني مخالف لما يراه هو، أو لقرابة كما لو روى شيئا يكون مدحا لشخص قريبه أو كذا، يقول لا يشترط شيء من هذا. نعم. ولا يشترط معرفة نسب الراوي. هذا الرابع، لو كان الراوي لا نعرف نسبه إذا علمنا عدالته وضبطه وبقية الشروط. تفضل. فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب فالجهل به أولى. نعم، يعني لو علمنا أنه ليس له نسب قبلنا، فلو جهلنا نسبه باب أولى أن نقبله. طيب مسألة الآن. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل، يعني اسم الشخص يحتمل أن يكون فلان العدل ويحتمل أن يكون لا فلان آخر المجروح، وهذا الذي يسمونه أهل الحديث يعني يسمونه المهمل. فالمهمل أن يكون هذا الاسم متردد بين اثنين، فإن كان الحديث صحيحا على تقدير كلا الاثنين، يعني إن قدرنا الأول فالحديث صحيح وإن قدرناه الثاني فالحديث صحيح، نقبل هذا المهمل وإن لم نتأكد منه، كما لو قيل عن سفيان فتردد هل هو ابن عيينة أو هو الثوري. فإذا كان الحديث صحيحا على تقدير الثوري أو ابن عيينة ولا يحصل فيه انقطاع على تقدير أحدهما قبلنا، لكن إذا كان متردد بين ثقة وضعيف نتوقف ولا نقبله. ماذا قال؟ لم يقبل حديثه للتردد. للتردد. طيب انتقل فصل في التزكية والتجريح. نعم. أول جرح. نعم. إيه تفضل. قال رحمه الله يسمعان من واحد كالرواية. يعني الجرح والتعديل يسمعان من راوي من واحد، الناقد الذي يجرح أو يعدل، لو لم نجد في الراوي إلا توثيق ناقد واحد أو جرح ناقد واحد قبل ذلك. يقول كالرواية، كما أننا نقبل رواية الواحد نقبل حكم الواحد في الرواة. قال بخلاف الشهادة، الشهادة لا ما تقبل من واحد، لابد من اثنين وأحيانا أربعة. طيب قال وتقبل تزكية العبد والمرأة كقبول روايتهما. طيب إذن عندنا العبد والمرأة، نقبل روايتهما. نعم، ونقبل تزكيتهما يعني جرحهم أو تعديلهم، لو كان الناقد عبدا أو أمة نقبل حكمهم على الرواة. مسألة. تفضل. واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يبين سببه. الجرح عندنا إما أن يكون مفسرا أو مبهما. مفسرا يعني الجارح ذكر سبب الجرح، ومبهما بمعنى أنه جراحه وقال ضعيف ولم يبين سبب الجرح. الآن المفسر ما عندنا إشكال في قبوله، المشكلة في الجرح المبهم، هل يقبل ولا لا؟ طيب، سيذكر المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول فروي أنه يقبل، اللي هو الجرح المبهم. لماذا؟ لأن أسباب الجرح معلومة. نعم. فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه. هذا القول الأول، يعني لتحسين الظن بالناقد الجارح. القول الثاني وروي أنه لا يقبل. لماذا؟ لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح. هم يختلفون في الجرح، في أسباب الجرح، فكيف نقبل؟ لابد يقول لنا حتى ننظر هل هذا سبب مقبول أو غير مقبول. طيب، القول الثالث وقيل ذلك يختلف باختلاف المزكي. طيب كيف؟ فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه. نعم. ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله. طيب، يقول يعني إذا كان الجارح عالما موثوقا، عالما بالجرح والتعديل وموثوق، فإذا حصلت الثقة ببصيرته بما يجرح يعني وضبطه نكتفي، وإلا نعرف عدالته لكن ما نعرف علمه، لابد أن نستفصله ونقول أذكر سبب الجرح وإلا لم نقبل. طيب، انتقل إلى مسألة اجتماع الجرح والتعديل، ماذا نقدم؟ يعني اجتمع في راو واحد ناقد وثقه وناقد ضعفه، فبماذا نعمل؟ تفضل. فإن اجتمع الجرح والتعديل قدم. نعم. الجرح قدم الجرح، لماذا؟ لأنه اطلاع على زيادة، زيادة علم، يعني من وثقه سار على الأصل ومن جرحه خرج عن الأصل، فعنده زيادة علم. طبعا قيل هذا وظاهر كلام المصنف قدم الجرح يعني المبهم، وقيل لا، الجرح المبهم لا يقدم، وإنما يقدم الجرح إذا كان مفسرا. فإذا اجتمع جرح وتعديل وكان الجرح مفسرا قدم على التعديل، وإلا فلا يقدم ويقدم التعديل. هذا قول عند أهل الحديث. مسألة، فإن زاد عدد المعدل على الجارح، أيوة، كثر في مسألة اجتماع الجرح والتعديل، وجدنا أن المعدلين كثير والجارحين أقل، فهل نقدم الأكثر أو ننظر لأي سبب؟ قيل الجواب يقدم التعديل لأنه أكثر، هذا القول الأول. والقول ضعيف. الثاني أنه لا، ما يقدم التعديل، قال وهو ضعيف، هذا القول الثاني. لماذا؟ لأن الكثرة هنا لا تفيد، بل الذي يفيد هو من عنده زيادة علم. قال وهو ضعيف لأن سبب التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي بزيادة العدد، زيادة العلم ستكون عند الجارح، هذا المراد، يعني ستكون عند الجارح. طبعا إذا فسر جرحه فهذا ما عندنا إشكال، لكن إذا لم يفسر الجرح وهذا الإشكال، والمصنف عبارته الأولى أن الجرح يقدم. طيب، انتقل المصنف إلى فصل في التعديل، كيف يكون التعديل؟ طيب، سيذكر المصنف عليه رحمة الله أربعة طرق للتعديل، وسيناقش كل طريقة لأنه بعضها ما راح يسلم بها. تفضل. قال رحمه الله فصل في التعديل. أيوة. وذلك إما بقول، هذا الأول، يعني بقول، يعني بقول إمام ناقد أن فلان ثقة بتعديل فلان، وهذا خلاص هذا لا يعلى عليه. طيب، وإما بالرواية عنه، بالرواية عنه، أن يروي عنه راود. طيب، هل هذا يعتبر تعديل أنه يروي عنه؟ هذا يمكن أن يكون تعديلا في حق الراوي الذي اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيمكن هذا، مع أن واقع الأمر أن الذين اشترطوا ذلك مثل مالك وغيره، أو عرف عنهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، وجدنا أنهم رووا عن غير الثقات، قليلا، فهو غالب حالهم وليس جميع حالهم. طيب الطريق الثالث، أو بالعمل بخبره، العمل بحديثه. طيب العمل بحديثه هل هو دليل توثيق وتعديل للراوي؟ الظاهر لا، لأنه ممكن أن يعمل بحديثه احتياطا أو غير ذلك. طبعا المقصود أنه يعمل بخبره وليس هناك دليل آخر إلا هذا الخبر وعمل به، فيقال لولا أنه عدل رواته لم يعمل بهذا الخبر. هذه طريق ثالث. الطريق الرابع، أو بالحكم به، يقصد الحكم بشهادته. إذا شاهد عند القاضي فحكم القاضي بشهادته إذن هو عدل. طيب رجع إلى الأول، قال وأعلاها صريح القول. طيب صريح القول، أعلاها بصريح القول يعني أن يوثق بعبارة صريحة. طيب لأنه ممكن يوثق بعبارة محتملة. طيب وتمامه يعني تمام صريح القول ما هو؟ يقول هو عدل رضي. إيوة. ويبين السبب. طيب والثاني؟ الرواية عنه. هو ذحين رجع يفصل ما أجمله سابقا. الثاني الرواية عنه، تفضل. وهل ذلك تعديل له على روايتين؟ رواية عن الإمام أحمد أن هذا تعديل، ورواية ليست تعديل. والقول الثالث في هذه المسألة قال والصحيح أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا، وإلا فلا. واضح هذا؟ يقول إذا عرفت من عادته، وجدنا أنه من عادته لا يروي إلا عن الثقات، أو أنه صرح بذلك، لكن قلت لكم أن واقع المحدثين أن الذين يعني صرحوا بهذا أو عرفنا من عادتهم وجدنا هذا حالهم في الأغلب وليس دائما. طيب فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين. إيش يعني هذا كلام؟ ماذا يريد هذا اللي يقول كذا؟ ما الذي يريده؟ طيب يقول، يريد أن يقول أنتم الآن تشترطون أن تكون عادته أو صريح قوله أنه لا يروي عن الثقات. لماذا تشترطون هذا؟ لما لا نكتفي بالرواية؟ أي راو يروي عن غيره معنى أنه يراه ثقة ولو لم يكن من عادته. فهمت المسألة؟ لماذا؟ لأنه لو كان يروي عن فاسق ولا يبين فهو غاش. فهمت علي؟ يعني الأصل عدالة الراوي، فروايته تعديل لئلا يكون فاسقا وغاشا غاشا في الدين وفاسقا. فهمت المسألة؟ طيب فالجواب أنه إيه؟ لم يوجب العمل على غيره، بل قال سمعت فلانا يقول وقد صدق. أيوة الجواب إيش؟ أنتوا فاهمين إيش نقول الآن؟ الكلام إنه هل نقول أن الرواية تعديل في حق من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقات، أو في حق من صرح بأنه لا يروي عن الثقات؟ هذا الذي قاله المصنف. لكن الكلام الثاني، النقاش الثاني، ليش نشترط هذا الشرط؟ لما لا نقول كل رواية من كل أحد تعديل، وإلا لكان هذا الراوي عن شيخ فاسقا غاشا إذا كان يروي عن فاسق ويسكت. الجواب أكثر من جواب. الجواب الأول يمكن أن نقول هو يروي، يمكن للراوي أن يروي عن آخر وهو لا يعرفه أنه فاسق، ممكن هذا، لكن أئمة النقد بيّنوا فسقه. هذا واحد. الشيء الثاني، هو لم يغش في الدين حتى لو روى عن شخص يرى ضعفه، هو لم يغش في الدين ولم يوجب عليك العمل. يعني لما روى ما قال لك حدثني فلان كذا وكذا ويجب عليك أن تعمل بخبري، ولم يوجب عليك العمل، لم يوجب العمل على غيره، بل قال سمعت فلان يقول كذا وهو صادق في هذا الذي قال. فهمت الجواب؟ طيب الثالث اللي هو العمل بخبره، تفضل. الثالث العمل بالخبر إن أمكنه حمله على الاحتياط. طيب. أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. أيوة، إذا كان الإنسان يعمل بحديث يقول إذا أمكنه حمله على الاحتياط، يعني إذا كان يحتمل أن يكون عمل بهذا الحديث احتياطا فهذا ما هو تعديل، أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فهذا ما هو تعديل، ما دام دخله هذا الاحتمال ليس بتعديل. فهمت المسألة؟ وإن علمنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، يعني ما في أي دليل آخر اعتمد عليه إلا الخبر. فهمت عليه؟ وهنا يكون هذا التعديل أو هذا التوثيق توثيق ضمني، يعني حكمه حكم التعديل من غير ذكر السبب. طيب الرابع، يعني هذا شوفوا هذه الطرق ما هي متساوية، يعني من وثقناه لأن الإمام أحمد عمل بخبره أقل ممن صرح الأئمة بأنه ثقة، أكيد. نعم، وكذلك هو أقل ممن روى عنه مالك مثلا وهو لا يروي إلا عن الثقات غالبا، إذن ما هي متساوية، من صرح بتوثيقه غير ومن روى عنه من لا يروي إلا عن العدول مرتبة أقل، ومن عمل بخبره مرتبة أدنى، وهكذا. الرابع، الحكم بشهادته. نعم، وهو أقوى من تزكيته بالقول. نعم، يقول إذا حكم القاضي بشهادته معناه أنه عدل. طيب، فأما ترك الحكم بشهادته فليس بجرح. لماذا؟ لو رد القاضي حكم شهادته يقول هذا ليس بجرح، لأن توقف القاضي في الشهادة تكون لأسباب كثيرة غير الفسق، فقد تكون بسبب العداوة، وقد تكون بسبب القرابة، وقد تكون لشبهة، وقد تكون لأي سبب آخر. طيب نكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. والذي عليه السلف وجمهور الخلف أن الصحابة معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى لهم وثنائه عليهم بقوله والسابقون الأولون الآية، نعم، وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين الآية. نعم، في الأولى رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، وقوله محمد رسول الله والذين معه الآية. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. هذه أربعة أدلة ذكرها على عدالة الصحابة. طيب، وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي. نعم، ويحصل ذلك بصحبته ساعة، ساعة ورؤيته مع الإيمان به، يعني بصحبته مع رؤيته، بصحبته ورؤيته مع الإيمان به. طيب، إذن هذا الحكم سيصدق على كل من قيل عنه صحابي. الآن انتقل إلى مسألة أخيرة وهي طرق معرفة الصحابي، كيف نعرف أن فلان صحابي أو غير صحابي، مسألة. قال: ويحصل لنا العلم بذلك بخبره بذلك عن نفسه. هذا الأول، أن يخبر عن نفسه، يقول شهدت رسول الله، سمعت رسول الله، كذا. طيب، أو عن غيره أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الثانية، يعني أن يخبر غيره أو غيره عنه. طيب، أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يتهم في ذلك، يعني أي في إخباره عن نفسه، لأنه مخبر بما يترتب عليه حكم شرعي. طيب اسمعوا، هو يجيب الآن، يقول لا أحد يقول أنه إن أخبر عن نفسه فهو متهم، يقول لا، هو لا يتهم في ذلك، لا يتهم بإخباره عن نفسه، وهذا لا يوجب له تهمة، لأنه مخبر بما يترتب عليه حكم، كما لو أخبر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يعني هذه ليست تهمة. طيب، لأنه مخبر، هو أخبر خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترتب عليه حكم شرعي. ما هو الذي ترتب عليه لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترتب عليه أنه صحابي، نعم، وأن هذا يوجب عدالته وقبول خبره. إذن قول الصحابي، سمعت قول الرجل، أي أحد يقول وهو ثقة قال رسول الله، علمنا أنه صحابي ولا نتهمه بهذا القول